أبدا، ولا بيستصغر أحد عوج الأرض البتة، ولا الكلب الجربان. هذا ملجأ ما بتلجأ قلبه لا للدنيا ولا غير الدنيا. قلبه دائما بيقول بعض أهل الله لو أن القلب أو لو أن العرش ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف لما حس به، ما زاغ البصر وما طغى. ما في طلع أنا بريد كله هتصير عارف الله ما بتكلم لكن والله بريد أعلم علما يقينيا لا يمكن مملكة، لكن هكذا أريد. لأن البسط والسرور الحقيقي سرور هاي بالمعرفة الإلهية. تفضل. أهل وسهل سواسي، أهلين وسهلين، أهلين كل عام بخير. يا أمور على سلم، لازم معيدين فايدين لأنها تفضل في خلاص. مسبب الأسباب هو الفعال المطلق، لكن من أسماء الحكيم ورحمن ورحيم فعال مطلق لكن عالم عليم علام. إذا ما كنا هيك لا نعرف شيئا، لأن الحقارات يجب أن تكون زراعة، تكون صناعة، تكون تجارة نفعلها. بس أنا زارع بزرع 100-200 ألف كيس، أنا علي أطيب الفدار، طيب الأرض، أحط له دواء وأعمل، بعد بيجي ما بيجي موزك يكون ضيفته هو. وأنا أعلم إذا أعطى أو ما أعطى، أعطى هو العطاء بكفيني، أعطاني الرضا. ومن أنا تأرضى؟ ومن أنا تأرضى؟ كان الله يرحمه الشيخ مجيد وقال أعلى المراتب رضا. قلت له بقوسي نعم ألقي لنا ضيلان، ما زلت أرتع في ميادين الرضا حتى بلغت مكانة لا توهم. سكت الشيخ الذاتية العبدية، هذا ممكن العبدية نقول عبدية هي العبدية. وصل العبدية سيدنا أبو غازي رضي الله عنه، وصل هذه آخر أمره. سيدنا أحمد الرفاعي أول في العبدية، سيدنا أبو غازي وصل للعبدية، وهي العبدية ما في علمها، هذه مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى قال بعبده أعلى المراتب العبدية. مو العبدية مثل ما كان يقول، لا، كان صلى الله عليه وسلم الجمع كله كأن على رؤوسهم الطير، ما في حد يتكلم أبدا، لا زين ولا شيء، والعبدين هم بياخذ المجلس. لا هذا لا يصح، ما كان هيك محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. كان هيك؟ ما بصح شيخ، ما في كلام. خصوصا سيدنا الصديق رضي الله عنه وراء بيضة ما يمشق رضي الله عنه، كأن على رؤوسهم الطير. أس كان ساعة سطير مرض ينزل ما بعمل رأسه، مهم ساكت ساكت خاشع، خاشعين لأنه من أهل الخشية الإلهية. لو أن بعض النبي محمد سرقت لقطعت يده. إيه والله صحيح. شيخي محمد ما تعتقد حد بعرفه غير العارف بالله، لا حد بعرفه أبدا. إدك تمدحه بالزمه محمد، أنا أخذ لبي والله يجي أخذ لبي. أنا من صغري بحب الكمالات، لكن ما بتكلفوا في كمالات. أي ميزة الشجاع ما في أجع منه، في الكرم ما في أكرم منه، في النزاهة ما في، لا بتكلف سيدي. أنا يا أمتي برعاء من التكلف. هاي هاي هاي بدك تعلم الأدب من أهل الأدب. الأدب ما هو علم، ولا بصك إلي العمل، ها العمل فيه خطر، والقول فيه خطر، والعلم فيه خطر، إلا الصحبة. قال له سيدنا علي رضي الله عنه يا أبا بكر كلنا صاحبنا صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا يا أبا بكر. قال يا علي صاحبت صلى الله عليه وسلم وأعطيت الصحبة حقها. قال له صدقت يا أبا بكر، الصحبة الحق يا شيخ. والله يا شيخي أنا ما رأيت واحد ما أزاني من إخواني، لا محب ولا غير محب، ما شفت، ولكن معقص لا حاجه ما عيطيني لطافي ما بأزينهم بعيد ما له خبر ما عنده خبر الله يرحمه الشكاوي صابك زرقه اجي يوم لعندي كثير يوم اجي قال لي خي يوم بير حدا يكون ازيتك قلت له اينه منه قال لي شفتار قال ابو سيديك لا تخذ قلت له لا تأخذ ابدا قال يعني شو قلت له يعني قال لي بخينك اخذ فيه رحمة الله يعني في مرتبة بنال من الغيرة الغيرة احد شقين هاي تقصك اللطافة كان صاحب المقول اذا شيك احدكم شو كثير حسست لي انا منه كان صاحب المقول هو لطف الساري في الوجود هو لطف الساري في الوجود تغار حتى من عينيك عينيك ما بتشوف اذا تجلى حبيبي باي عين اراه بعينه لا بعيني فما يراه سواه ما غيره الغيره خطيره جدا اذا ما الحق اخذ بيدك الغيره كثير خطيره انا بقت معي مده ولك الحق احفظني الحمد لله وقال لك كنت اهلك والله يا شيخ يا لطيف يا لطيف يا لطيف الغيره لابد منها لابد هي اللي بتحرق السوى ابدا ما بتخلي سوى ولا خاطر ابدا لكن الذي نصل اليها هو متات العبديين دائما معهم الغيره ما بقدر يظهر حاله ستنا زليخه في اخر عمره لما عمي وكبرت في السن تقول لهم بشان الله خذوني محل ما يكون يوسف بعد ما نفعت ماله كانت غنيه في سيدنا زليخه قال لا سيدنا يوسف عرف اني مو قال يا زليخه قالت نعم قال كيف حالك قالت انا على ما انا عليه قال لا ما تتزوجيني قالت لا مثلي اخذ مثلك اين انا منك قال الحق امري قالت نفذ اوامر ربك الغير المحب شوف حال الوجود ما محبوبه ابدا ابدا ابدا صلى الله عليه وسلم من كان ست بالغيره ست نائشه كانت طيمر ده انه من صغرها شخصيته كبيره يا اول غارت امكم مره اخر مره في سنه العاشره غيرتها ما راحت الا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حدتها راحت لكن ما راحت لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجاز ومعه زوجتين ستنا سودة وهذه ستنا عائشة كأنه بظهر ستنا عائشة خفيفة وجملة خفيف وحملة خفيف هذه كيسة طويلة وحملة طويلة وجملة طويلة والصحابة رضي الله عنهم بدون عماد يمشوا على حسب الجمل الطويل شكوا صلى الله عليه وسلم قال ايه بدلوا بقى اجل سوى بده يعني قال يا أم المؤمنين يا أم عبد الله هكذا صار وان ردت نغير قالت تدعي انت نبي ايه والله شيخي لما قال ليك لطمع عبد المأبوها كمان جاء اما انا وقتها لما قلت انا اكون اطلقنا ما تم يعني قال له أبوها قال له رصاصة ليه ما هيك فعل قال له ما سمعت قال له صاحب الغيرة لا يفرق أرض الوادي من أحلاه هاي نعم أكل استوى رصاصة قال له شئت أويت أنا نبي الله هي قالت هيك يعني صغير سن رسول توفى عنها بنت 18 سنة الزواج بالتسع سنين لكن خذوا شطر دينكم يا هذه الحميرة كان البعض من اخواننا كم وكم سمعت منهم على ستنا عائشة قالوا اول حب ظهر في الاسلام حب سيدنا صام سيدنا عائشة كذبت ورب الكعبة انتم من قال وكانت تغار الحق ضربة في الافك المحب انا بعرف المحب ولو حب طبيعي ما بيمكن يخالف محبوبه مهما كلف الامر كان يعدي قدامه وكيف تجيكم تمشي الرسول صلى الله عليه وسلم دلل اني ما مثل ما قالوا، وهي راحت منه لمن بلغها اني حكوا عليها ما حكوا عليها، راح منها هذيك السكن ستنا عايشين. كلهم الافك من اجمل ما وجد في الوجود، اظهر تنتين، اظهر وحده مشان رسول برا الرسول صلى الله عليه وسلم الحق انه ما كان محب الى حب طبيعي، ولا كان محب الى كما يقولون الناس، وهي كذلك راحت منها الغيره. سايت السافر شوف حاله ادنى الناس. انا الفقير لما كنت في السير الحق لما زوقني طعم الذل ما رايت لا كلب اجرب ولا يهودي ولا صيد الا ان ازل مني، ما رايت في احد يريد ازل مني ابدا. وزوقا زوقا مو قيل وقال، لا زوقا اشوف حالي الكلب اجرب مين يصير علو اكون كلب اجرب علو ايش ايش تريد تقول؟ رضي الله تعالى عنه. انا حيمد الله، انا حيمد لاش الله رضي الله تعالى عنه. ايه هذه العبديه انا هلا اروح ازواج احكي ما انا مسائل زوج. واحد يكتب لي كان من بلاد قل لي انت كلامك وكله حياتي ومماتي بين شفتيك. هيك يكتب لي وصادق صادق يقول لي موتي وحياتي بين شفتيك. يوم اللي جاني الابتلاء قال لي انت قليل حياة ما تستحي هو بذاته. طيب قول هلا والله يا شيخي بأذني سمعته بعيني وكنا في بيروت الدنيا ليل. قال لي انت قليل حياة ما تستحي ما في ادب. ايش بدي احكي معه؟ الحق سلف من هذيك اللحظة للتوحيد الذاتي. التوحيد الذاتي نادر في الوجود. يمكنته بس. ما بقى عندي ذرة ما ذرة ابدا. ذاك الشخص الصادق الصادق والشخصية. ما بدي اقول عنه اني هو كبير كثير. كان يقول لي موتي وحياتي بين شفتين. بعد يوم بقول لي سنة 49 هجري صلى 47 هجري. قال لي انت قليل حياة قليل قليل ادب ما بتستحي. ثلاثة. طلع ايش بدي احكي معه؟ سكت. ما ايش بدي احكي؟ هذاك الشخص حكى كلمه وغيره غيره ما عليه شيء، لكن هو شايف الحق للتوحيد الذاتي هذيك الوقت 37 سنه. انا ما بقيت لا ملك ولا جبريل، لو اندق معي بالهوى ما بندق ابدا ابدا. وانا مو عم بستحقر الملائكه عليهم الصلاه والسلام، لا والله لا والله الملائكه لا يعصون الله ما امروا ويفعلوا ما امروا، لكن هكذا اللي جرى معي. قليل حياة قليل أدب ما بستحي. سيدي المصير يصدقني الله وملأها الذي صبر. قال له الله لمحمد واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الوجود كل عينه وأنت البصر وأنت النور. أول ما خلق الله نور بيك يا جليل. بقى السير عبارة عن ابتلاءات واختبارات، بل الوجود كله من أول إلى آخره الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. عام الماضي موسى الماضي قبل كنا في الحجاز، إجا عندي شيخ أحمد الشامي قال في اثنين مشايخ من الشيعة بدو يجتمعوا، هدول أهل الفهم أهل اللطافة أهل الفهم. جيت في باب البحر قمت الغرفة جيت عليه ولا من دخلتي؟ اثنين المشايخ. قال شيخي قلت نعم. قال نحن نفسنا غالي ما مسلم لا الله إلا بالجنة. لا تعرف جدع لأنك أنت مالك، أما أنا ونفسي مملوك لله. خرس يا أخي ما عاد فتح تمه ولا عاد الجازة تقرأ الأوضة تم برا. غرف إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يا عمي لا من أقول للي آلي أنا ولا والله ما بقول ولا بجف أعوذ بالله. قليل عاد وين خيوك أهلين أهلين الله يرضى عليك بارك الله فيك. ما تسلمات خليه ده واحد يحمي ويحميه. نحن نعرف الجبال بياخذوا منه سلاح وبقتلوا فيه. بقى السيف بتحمله وبتحميه. كثير ناس يحملوا السيف لكن البحموه قليلين، برشوه بسلموه بياخذوا منه السيف وبقتلوه. نحن الروح الحق قالوا نفختوا فيهم الروحي بس حملتنا وحمتنا. حملتنا من أمومنا حضر ومنحكي ومنتكلم ومن أمومن بيوم شري وحمتنا اذا الحق سحب عزلة عن تقديم تاريخ منتمي بعد يوم يومين تطلع ريحتنا منتمي. وهيك الانسان لما بيموت شو بيصير بعد يومين ثلاثه بنشح بلد وهكذا. فنحن بدنا سيدنا الزبير رضي الله عنه حين غزوه الاحزاب كان واحد اسمه عمرو بن ود العامري لما عملوا الخندق بقي محل هيك دخل منه عمرو وعمرو بن ود العامري هذا كان كبير كثير كبير دخل منه ونادى البراز من يبارز سيدنا علي قال له يا رسول الله انا قال له يا علي هذا بن ود ثلاث مرات قال له وينكم يا مسلمين بتقولوا نحن امامنا جني والبقتل شهيد واستنى وينكم يا كذا سيدنا علي ما تم رسول قال له يا رسول الله انا له حتى الرسول فهمه حقيقه تعال اعطاه عمته عم مور صلى الله عليه وسلم واعطاه درعه واعطاه قال له نزل بقى نزل له نزل ولا هذا قال له لا يا ابن اخي ما بحب اقتلك قال له انا بحب اقتلك ولكن يا عمر القتال ما بصير على الخير بالارض قال له حقه نزل يعني كان عمره 90 سنه عم يقتل عمه ذاك درعه بدخلوا فيه رجال مو واحد ضربوا لسيدنا علي الترس بتاعه المطرقه قسمه رجع السيف جرحه كان خبرات سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كبر المسلمون قال صلى الله عليه وسلم علي قتل ابن ود العامري من وراه عكرمة ابن ابو جهل ونوفل ابن عبد الله واهل شجعان كان لحقهم نزموا اللي شافوا هيك نزموا لحقهم سيدنا الزبير اول ما شاف نوفل متضربوا قصموا من راسه للجواد انهزموا اللي قتلوا قتلوا قالوا له ما امضى هذا السيف قالوا ما امضى هذا الزب اهل السيف كان سيدنا الزبير عنده ألف ألف هذا الزبير كان هكذا فالسيف بده حامل يكون صاحب قلب يعني عنا مثل بقولوا الزن زند خفاته لكن القلب خراب والله يا شيخي شفت أنا بزماني كنت رأي أقتل من شان هالشغل هي أنا قبل ما أدخل في طالب العلم كان الدنيا أيام الشريف اشتريت مرتين اسمه أوتوموبيل صغيرة قصيرة من الكلاسي بقال لي اشتريتها منه بيعتتهن وحشرة وحواليه الحشرات جيت للحارة وقال له الأنداء مغير موقفه رجعت عليه بده ولا شفت واحد من عند المنحارة قريب عن باب النيرة لكن هيك الزند شيخي بعرف له قميص ملس فيكي أنا قلت لي نتمه في الكلاسي هيك فكري جينا صاحب الدكان قلنا له دكتور لا قلت دكتور جاء رغم عن انفك انا طويت في هذاك ولا شيخ طلع ادنى من مره صار ترجع شو سوى فيني شو حالي نسيت بقى رجع ما رجع نسيت لك شو سوى في حالي قلت واه الزنزن ده خفاته لك القلب خراب انا كنت اعتقد بالعشره ما موت كنت اعتقد وقال خراب لا يا ولدي بالعشره ما موت بالتسعه والموت بالقتل ما موت على فراشه سيدنا خادم الوليد رضي الله عنه ما في جسمه محل إلا بين ثاني وضربته ومات على فراشه رضي الله تعالى وهكذا كل ما زاد إيمانك أكثر كل ما بتقوى أكثر بتصير أكرم بتصير أرجع أنت لا تنام كل ما بقوى إيمانك أكثر بتصير أرجع بتصير أكرم بتصير أنزه وما شابه ذلك كل شخص في الدنيا بعرفه هذا ما قرب من الإيمان البتة التصوف من التصوف مو بده من حمله مو صفة مو بده يكون ذات إلا كان قال عمل حمل إسلام غير محمد صلى الله عليه وسلم ما في غيره قدر يحمل الإسلام ما في غير محمد صلى الله عليه وسلم بدك تحمله بحالك مو بس بقولك فالقول بيكذب والفعل قد يكون رياء لكن الحال ما في لا كذب ولا رياء صلى الله عليه وسلم هذا أخذ لبي مهما أعلى وأكبر بكثير لما أسلم سيدنا الحمزة أن سبب إسلامه غزوة السنة السادسة الرسول صلى الله عليه وسلم جنب بيته عند الصفا جنب الصفا ولا بيجي أبو جهل أبو الحكم بقولوا له قال له ما عنده أخبار شيء بضربه الرسول صلى الله عليه وسلم وبهينه عليه الأزار بحط إجي على رقبته الرسول ساكت تلاقيه ولا لا أبدا وحكى وسب وشتم وراح هناك في بيت عبد الله الجدعان في مولاه خادمه عندهم عم بشوف ولا جاي عمه الحمزة. عمه الحمزة مشرك جاي من الصيد تطفع. قال له ايه ابو عمارة، انت ابو عمارة وابن اخوك هام في حياتك؟ قال له مين اهامه؟ قالت له ابو الحكم يعني ابو جهل. قالت له انت رأيتي بي؟ قالت له رأيت بعيني وسمعت بأذني. ماشي لحقالة الزيد راح على الصيد وراح رأسا على الحرم، شاف حيطة كرسي على الكرسي، قال له تكلم مناخي ضربه هون فشغ فشغ عظيم جدا حتى قاموا بدقمه. قال له لا الحق بقى هو رجع. قال لك ايه ممكن معقول تاخد دينك عن ابن اخوك عن ولد عن شاب؟ شي طلع فيه. اجى حكى للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ارى له شرح الله صدره الاسلام، ومن يوم ما بقى حد يجاسر يزير سيدنا صلى الله عليه وسلم، بعد كثير اسلم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا ان الرسول قتل الجبان، لكن الرسول لما كان مع 12,000 بحنين انهزموا 12,000 لم يبقى اللي معه دون 100 شخص. ساء عليهم راكب بغله زرقاء قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وساء قالوا ما كسب ظهرنا لابو البغله المقصد. وهكذا كل رسول هذا الادب الشجاعه ما هو مامور. عينين فما عينين فما خمر الرسول يخطي. لا والله الرسول صلى الله عليه عبد الصلاة ما بنعرف بقى. الوهابية أنواع أنواع. أنا استنى شيء ما كتبت الأصوات من دينا ضبط الصلاة حلال؟ إيه ضبط الصلاة بعض مكان فيه شيخ حسين رفاعي. أعوذ بالله من هذا رجل وهابي. إفاعي إفاعي هذا مسمين عن إفاعي ما هو؟ نحن مهني كمعتقى هو أم في نصاري. أرضيته ليش؟ ليش؟ ليش ما صليت معه؟ نحن هذا الرجل مليت منه أنا، كان يجي له لعندي قبل 20 سنة أو أكثر من 20 سنة. قلت له أنت أنا ابتليت فيك لا بتفهم ولا عندك علم. بالفعل إذا بتفهم جدا صعب وما عندك. نعم؟ يدعي العلم. لا لا ما بدأ بالعلم ما بدأ ما لا طلع دقنه. دقنه السبب أبو الخير. قال له الوهابي قال له اللحية ما كان كان حبيب هو. عمي هاللحية ولعية يا لطيف. لا. سيدة على كل حال إذا صليت ما عليه شيء. تنزل اي والله بالعكس هلا من ذكرون يعني زي الظلم اي وعند ذكر هؤلاء ينزل الصخر والكذب وجدت زي اللي اصبعه عند المبارك يقرا التحيه اصبعه تقليد هذا للحنبليه حنابله تقليد المالكيه والحنبليه تقليد هذا هو ما عنده علم وعلم ما عنده ابدا ابدا ابدا كان يعني شوفوا يعني يحكي ويجادل لا لا لا شكلته وما أهل علم أبداً. هو أفندي أنا بعرفه كان يجي لعندي. قلت له مصيبتنا فيك أنت لا في علم ولا في فهم. إذا الدعاء بفهمه ما فهم. هذيك اللي مو هلا من زمان. لا ما عاد شفته من زمان هذا. وهذا السيدي بياخذ مادة مصايب ما لنا فيها. لا تذكروا هذا أحسن الكلام. خلينا في أهل الله، في ذكر الله، في النور، خلينا في الأنوار الإلهية. الوجود كامل بده يوجد فيه حية. وعقرب وسعدان وكلب وخنزير. كان سيدنا عيسى عليه السلام جاء خنزير قال اذهب بسلام. قالوا يا روح الله هذا خنزير. قال لا احب اعود لسان الا على ايش كمال والادب. الوجود لابد منه ذكر الوجود في كل شيء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. العلم معلومات الا العلم التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. علم سيدنا ابو حنيفه رضي الله عنه، سيدنا الشافعي، سيدنا محمد، سيدنا مالك، هذا كل السمر تعمل التقوى. مو العلم هذا وحده لا حاشاه حاشاه. سيدنا الشافعي يقول منذ 16 سنة ما شباب وكان يقسم الليل 3 أقسام، سلسله النوم وسلسله العباد وسلسله المطالعه. سيدنا الشافعي هو مثل امتاز من الأبداد. لا أوتاد كان أحد الأوتاد أعلى من الأبداد كان أحد الأوتاد الأربعة. وسيدنا أبو حنيفة كان عارف بالله وسيدنا مالك كان إمام وسيدنا محمد كان صديق اللي هو محل المرات رضي الله عنه. لكن هيك مجرد العلم لا نحن بعده ما بكفي رضي الله عنه. نحن لازم نسير عسيرهم. ما هالإذن ما تسمع ولا العين تشوف. لازم نحفظ سمعنا وبصرنا ولساننا كل عام بخير. أهلين وسهلين. حياكم الله الأمثال. أهلين. لازم سمعنا وبصرنا وعقلنا وفكرنا وإيدنا وإجا كلكم محفوظ. لازم أبدا يكون محفوظ. أنا اللي الله أفادني ورفعني المحاسبة. لما كنت في هالجامعة صلي قريب 40 سنة. المسجد كان تعرف ليش عملت فيه. كان مسجد مو معمر صغير هيك. لكن ديدني لين ونهار عم بحاسب نفسي بس. دائما بالمحاسبة. لا أعمل مخالفة أبدا. والحمد لله. عم بحاسب نفسي شيخ. عم بحاسب نفسي مالله. والدنيا بعرفها. الدنيا جزيئات. الدنيا أنا كنت في الدنيا ابن الدنيا. وكنت ابن غنى. مو كنت أحد الناس. لا. وكان المال بيدي. أنا أكبر أختي. كله وجدته كان بالسبع إجرين نادر واحد يسبقني. بالصراع نادر واحد يرميني. ضرب النشال أشيل إبري. ركب الخيل قليل واحد يكون النشال. كل هالأشياء هذه عندي. كله وجدته وهم. العزيمة عزم 300 و400 الشخص. جرات كتير. لما نقل الشباش يبسوي عنا شباشات يعني قبل الأرباطي في غير. الناس تحط برازار حط ليرات ذهب. شو كتير. ما أعطاني ولا زرة. لكن ما هو هيك أنا. قلت له يا ربي ما بدي هالعالم أنا. بدي عالم آخر. أنا بنصحكم وإني لكم من الناصحين. ما بغير الله. قول الله شاء أحمد ورقود. نعم. إيه نعم. وعليكم السلام. الله يمسيك نور النبي. وفيكم الآن مع السلام. ما في شيء حاج محمود. ليرات أولاد ما رأيت. لا مال. المال نعم المال صالح رجل صالح. رجل صالح هو اللي بده يضع المال. الوهابية مجيبها بقولوا هدول أن الإنسان ما بيجوز يتوصل إلى الله إلا في المال. المال الصالح أو العمل. العمل الصالح ناله العمل مغير عامل بصير عمل بصير مغير عامل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما بعرف شيء ما مين عمل الصالح مغير رجل صالح بصير ما بيصير. الصلاح للرجل مو للعمل. اثنين بيعملوا فرد عمل. واحد يحاسب عليه واحد ايش يساب عليه. بنيته مثل عامل مو هيك. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ما اعرف وين العقل. لازم نعلمهم العقل والصلاح. بتحملنا اذاهم. لو اذونا نتحمل منهم. واجب علينا اذا اذونا نتحمل اذاهم. يا حبيب محمود الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل فيه هذا أبو جهل صار سبب سيدنا الحمزة. الحمزة يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم صار سبب إسلام سيدنا الحمزة. وسيدنا الحمزة كان شيخ شباب قريش على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل جوا يا أبو تفضل. تفضل هون تفضل تفضل هون. أهلين وسهلين. أهلين كل عام بخير. حياكم الله الأمثالي. أهلين السلامات خيو. بقى إن بدي صاحبي خيو. إذا ما صاحبت أهل الله لو أتيت علوم الأولين والآخرين وعبادة الأولين والآخرين ما تفيدك شيء. تعطيك عجب. تعطيك كبر. شوف حالك منيح أحسن من غيرك. لا. عم سؤال من إخواننا العراقيين شيخ. قال عم شوف حاله أحسن. قلت لك إيه اللي من عندك اللي من عند الله. من عند مين؟ هكا فضل الله. أنت إذا نعرف رجل ما بيعرف ما عرفه هو بختل له خاطر ما بيعرف. نحن اللي بخلصنا ذلك فضل الله. العلم والعبادة والمعاهد كله من عنده مو من عندنا. واحد يقول أنا ما عندي. لا أعطانا ما لا عين رأت ولكن هو أعطانا مو نحن. هو بحطه هو بياخده هو بشيله. شو عم بتشوف حالك هلا إبليس الرسول صلى الله عليه وسلم أراد. قال يا أبا مر أما تتوب وأنا أضمن لك الجنة. قال يا محمد أما علمت أني من المنظرين إلى يوم معلوم. خائن القرآن نزل عليك يا محمد. والله عم بيشتغل محمد وما ينطو عن الهوى. مو هيك الشيطان ما بنزل منه. طوشي طوشي طوشي خبل أبل أبل أبل. لكن في ناس عم تنحل. هالفضل هالدقن هاللفة انت حطيت له مهيئك فيها يا كتير ناس حطوا محبوبين فكل الفضل نسبه الى الله وكان فضل الله عليك عظيما ذلك فضل الله فمن استاذ هكذا كل الكمالات عندنا لكن له مؤذن مؤذن ما تمشي ما بقينا نقدر قلت لكم انا يمكن في السير لا كلب اجرب ولا ما شفت حد ازل مني في الوجود ابدا معقول اعطاني ما ولكن ما كنت اشهد في ازل مني في الوجود ابدا ما ابدا ما في واحد يبغى يشوف حالي ازل منه